علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الفصل المتعلق بالإمامة، والكلام عن الإمامة وحقوق الإمام متعلق أيضا بما يجب على الرعية اتجاه إمامهم وما يستحب في ذلك وما اختلف أهل العلم فيه في هذه المسألة وما اتفقوا عليه. ولأن الدين أنزله الله تبارك وتعالى للناس نورا وهدى وبصيرة، فالدين لا يترك شيئا من تفاصيل الحياة إلا ويبين فيها صورة تضيء للناس طريقهم في ظلمات الحياة المختلفة وتبعدهم عن رجس الشيطان. وكانت أمور الإمامة من أعظم الأمور التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا، وكذلك هي من الأمور التي يسأل عنها يوم القيامة في بعض تفاصيلها. حثنا الشارع على إقامة الإمامة ووجوب تنصيب الإمام، ثم بين الحقوق المرعية من الإمام تجاه الرعية ومن الرعية تجاه الإمام، وبين ذلك بأدق تفاصيل حتى بين الحالات التي تعرض للإمام، فإن كان عدلا أو كان فاسقا أو كان جائرا أو كان كافرا، في كل ذلك ما الذي ينبغي أن يراعى من المأموم تجاه الإمام في حالاته. وكذلك وصى الإمام بالمأموم وأن يرحمه وأن يسعى لمصالحه إلى آخره. فهذا باب خطير لا سيما مع ظهور طرفي نزاع ووسط، وأهل السنة دائما وسط بين الفرق، فهناك من يخرج على الإمام كخروج الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويظنون أن في ذلك قربة لله عز وجل، وكذلك أولئك الذين يدافعون عن الإمام كعلماء السلطان وغير ذلك ممن لا يرون له خطأ ولا ينصحونه بنصيحة، بل ما قرره الإمام فكله حق، وكأنه نوع معصومية يعصمون به هذا الإمام، والحق وسط دائما بين طرفين بين الغالي والقال. لذلك كان هذا الباب المهم الذي عقده المصنف، فقال الفصل الرابع: الإمامة. نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. بداية ينبغي أن نتعرض لمصطلح الإمامة، فنقول قد ذكر أهل العلم من علماء اللغة بأن الإمام من أما القوم يعني تقدمهم، ولذلك يقول ابن منظور: الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. فهو اسم صالح لأن يتحقق في أهل الإيمان وأهل الكفر، فلا يتعلق بدين الناس لأن له معنى لغوي، وهذا المعنى متعلق بتقدم رجل على قومه أو مجتمعه أو أهله أو أقرانه في قيادتهم ورياستهم. لكن لهذا المصطلح معنى خاص في الشريعة يقوم على ضوابط وملامح في ما يجب أن يتقرر في حق الإمام. ولذلك يقول الإمام الموردي رحمه الله تبارك وتعالى: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وكذلك يقول الإمام الجويني رحمه الله: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. ويقول الإمام النسفي في عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى: وننتبه لأمور، أننا ربما ننقل عن بعض الأئمة الذين لا نقر معتقدهم، لكن هذا الباب المتعلق بالسياسة الشرعية في تعاريفه ومصطلحاته فالأمر فيه سهل، أما إذا كان متعلق بتفاصيل أصول الدين أو المسائل المتعلقة بعقيدتهم فالجويني مثلا أشعري والموادي معتزلي، والنسفي الذي سنورد قوله ماتريدي، وهكذا. فهؤلاء إن مس الأمر معتقدهم خالفناهم، لكننا بصدد ضبط مصطلح مهم، فهذا أقرب للفقه منه للاعتقاد. في حال ضبطنا للمصطلح فينتبه لذلك، فلا يعني أن ننقل عن بعض أهل البدع أو أئمة أهل البدع في باب معين أننا نقرهم في بدعتهم معاذ الله، وإنما نأخذ الحق على لسان كائن من كان، والكلام في المصطلحات سهل. يقول الإمام النسفي في عقيدته: نيابة عن رسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع. ويقول الإيجي في المواقف: هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. ونختم بقول ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. ففي الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إذن ظهر لنا من ذلك أن لفظ الإمامة يدل على معنى تقدم ورياسة، يحتمل في المعنى الشرعي مهمتين أساسيتين، وهما حراسة الدين وحفظه، وحفظه بين الناس وإقامته ونشره، وكذلك ضبطه بحيث لا يحرف ولا يعدل ولا يبدل، وتوريثه للأجيال القادمة، حراسة الدين. ثم بعد إتقان فهمنا للدين ومحتواه واستيعاب المقاصد الشرعية منه، فنسوس الدنيا كلها بهذا الدين. ولذلك نقول: فالسياسة لفظ شرعي، كانت بنو إسرائيل والحديث في البخاري تسوسهم أنبياؤهم، فالسياسة لفظ شرعي، ونحن لسنا في محل نخشى فيه من أي مصطلح. فإذا كرهنا السياسة المعاصرة كرهنا تبعا لها لفظ السياسة أو لفظ المعاصرة، لا، بل إننا لا نتعلق بالألفاظ والمصطلحات قدر ما نتعلق بحقيقتها ومعانيها، فإذا صلح المعنى لأن يطبق قبلنا، وإذا كان الاسم شريفا والمعنى رديئا رددنا. فإننا لا نقبل الاسم لمجرد معنى خاص، وإنما ننظر في المعنى العام الذي يحقق واقع هذا الاسم في الواقع. بمعنى إذا قيل مثلا تصوف، قلنا نكره الصوفية والتصوف، لا، فلنقول: ماذا تريد بمعنى التصوف؟ فإن قال: أريد به نوع من أنواع هجر الدنيا والتعلق بالآخرة مع عدم ضياع الحقوق والمسؤوليات في الدنيا، نقول: هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد بالتصوف نوع لباس معين، كان يلبس الأخضر أو يلبس الخشن أو كذا، ويتعمد ذلك مع كونه يملك غيره ويحث الناس عليه ويجرد نفسه من أمور الدنيا فيعيش بنتر رائحة بلا نظافة ولا تطهر، أو يتقرب إلى الله عز وجل بجلد نفسه أو مثل هذا، كل ذلك ننكره. أو يعتقد أن بعض الناس له كرامة خاصة عند الله بلا دليل شرعي، فهذا أيضا كله ننكره. لذلك ينبغي أن نتوقف مع معاني المصطلحات، لا نرد المصطلح هكذا من أول وهلة، فكلما جاءتنا كلمة نتبين معناها من الذي أوردها. فإن كان المعنى المراد شرعي، قلنا له: ينبغي أن تعبر عن هذا المعنى بهذه اللفظة الأقرب للاصطلاح الشرعي. وإن كان المعنى المراد سيئا وغير شرعي، فإننا حينئذ نرده ونبين ضرره. لذلك نقول: هذه اللفظة، لفظة الإمام، عندنا مبنية على هذين الأصلين. ولذلك بين المصنف ذلك فقال: والإمامة عقد بين الأمة والأئمة، موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهذا الذي نقلناه عن أهل العلم. وقال: تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة انعقدت إمامته ووجبت فيه في المعروف طاعته. يعني هو يتكلم عن كيف يتولى الإمام وما الوسائل التي يقرها الشارع. الشارع يقر كل الوسائل في أثرها ونتيجتها، لكن لا يلزم من ذلك أن يقر الوسائل في طريقتها أو في فرضها على الناس. بمعنى الشارع ارتضى للرعيل الأول أن يكون بينهم، أن تكون الخلافة بينهم في الشورى، فهذه الشورى التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. ما بعد الخلفاء الراشدين ابتدعت طرقا أخرى أقرها أهل العلم. لماذا؟ لأن الهدف ليس في تولية الإمام قدر ما الحفاظ على الأمة والحفاظ على الدولة الإسلامية. وبالتالي لما قرر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه البيعة ليزيد، فحينئذ بدأ نظام جديد من تولية الإمام عن طريق الوراثة وعن طريق العهد لمن يأتي بعده. فكانت هذه أحد الطرق المقرة وإن لم يرد الشرع بها. ثم بعد ذلك لما جاءت الدولة العباسية وتغلبت على الدولة الأموية، وهي في تغلبها خارجة على الدولة الأموية، ومع ذلك لما تغلبت واستقر واستتب لها الأمر، حينئذ أقر أهل العلم البيعة لهم وارتضوا بهم أئمة. ثم ما انتهكوه من محارم من خروج على الإمام السابق أو قتل لأمراء الدولة الأموية وغيرهم، فكل ذلك أوكلوه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة، لكنهم حفاظا على النصوص الشرعية، حفاظا على أو اتباعا للنصوص الشرعية وحفاظا على الدولة الإسلامية، ارتضوا بالحاكم المتغلب حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على مصالحهم وسياسة وحراسة لدينهم وسياسة لأمر دنياهم. فكما نقول ليس لا يلزم من هذه الطرق في امتلاك الحكم وأن الشارع أقر النتائج أن الشارع قد أقر الطرق، هذا ليس بلازم، وإنما ربما لا يرضى الشارع بالطريقة، لكن بعد استتباب الأمر الشارع يقر النتيجة ويقر له الحكم، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى فيما انتهك من الحرام يحاسبه عليه يوم القيامة. وإنما ذلك للمصلحة العامة، لأنك لو تدبرت هذا فقلت لا، المتغلب يقاتل أبد الآبدين، فالمتغلب هذا ما تغلب إلا بقوة وجيش، فلما تغلب بالقوة والجيش غلب قوة وجيشا كان هو الذي يحكم قبل ذلك، فكيف تظن الأمة وصورتها إذا ما تبنت ذلك فصارت العوام تدفع أو تحارب هذا الجيش الذي لم يقدر عليه الجيش الأسبق، فتظل الأمة في صراع دائم أبد الأبدين. لكن لما كان القصد الشرعي هو إقامة الدولة وليس المراد شخص الخليفة أو الإمام، فكان الأمر بعد ذلك من أهل العلم أن يرضوا بمن تغلب واستتب له الأمر. فإذا كان الأمر في حالة التغلب لكن لم يستتب لم يبيعوا، فلا يبيعون إلا من استقام له الأمر واجتمعت عليه الكلمة. وهذه الأمور من التفاصيل الدقيقة التي يعني تحتاج إلى مناقشات، ولكن ذلك في المطولات لا يليق بحال المبتدئين. لكن هذا من الإشارة لأمر مهم يعني أثر على الأمة في واقعها كما أثر عليها في تاريخها. ثم قال وللأمة على أئمتها، يعني هذا واجب، الواجب للأمة على الإمام، يعني من حقوق الأمة على الإمام، تحكيم شريعتها وحياطة عقيدتها والمحافظة على وحدتها، إقامة لواجب الأمر والنهي، ونشرا لإعلام الجهاد، وجمعا للزكاة والصدقات، وتحريا للأمانة في اختيار الكفاءات. يعني هذه الواجبات التي تقررت من جملة النصوص الشرعية فيما يجب على الإمام تجاه الرعية، أولا أن يحكم شرع ربها فيها، ومتفاديا لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون والكافرون، على هذه الآيات الثلاث، فمتفاديا لأن يقع في صورة من صور الظلم أو الفسق أو الكفر في معاداته لشرع ربه تبارك وتعالى، ولأمر تحكيم الشريعة أو الحاكمية تفاصيل عديدة، وهي أيضا قضية شديدة تحتاج إلى دراسة متينة قبل التجرؤ على الخوض فيها بتكفير حاكم لم يحكم شرعا، أو بتكفير أمة أو دولة، أو الحكم على الديار ديار كفر أو ديار إسلام أو غير ذلك. فهذه مسائل ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم، فلا يخوض فيها إلا بعد تمتن في فهم المقاصد الشرعية والأدلة المرعية التي تحكم على تفاصيل وجزئيات مسائل هذه المسألة المهمة. قال: وحياطة عقيدتها، فلا يقول الحاكم: أنا أحكم بالشرع ولا علاقة لي بانتشار سنة ولا دحض بدعة، ولكن هذا أيضا من واجبات الإمام، وكما ورد: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبالتالي ينبغي على الإمام أن يقيم أمر الله عز وجل، وأن يقيم إيمان المؤمنين، بمعنى أن يحفظه ويصونه من بدعة أو كفر أو غير ذلك. قال: والمحافظة على وحدتها، بحيث يصون هذه الأمة أو الدولة الإسلامية، فلا يجزئها ولا يقسمها ولا يجعل بعضها فرقا تنازع بعضا وتحارب بعضا، وكل ذلك لهدف إقامة، يعني كل ذلك إقامة لواجب الأمر والنهي الذي ورد شرعا، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك من الواجبات على الإمام أن يقوم أو يتكفل بأمر الزكوات. ولما منع قوم الزكاة في أيام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهذا أيضا من حق الإمام أن يجمع الزكوات والصدقات وأن يضعها في محلها. قال: وتحريا للأمانة في اختيار الكفاءة، فلا يراعي في ذلك القربات ولا يراعي في ذلك الوساطات، وإنما يراعي في ذلك الأنفع والأكفأ لحراسة الدين وسياسة الدنيا في الدين. فأمراء أو عمال الإمام محسوبون عليه، وهم خلفاء له، فكما أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر ما يجب على الأمة تجاه إمامها، فقال: وللأئمة، يعني من الحقوق التي هي لهم واجب على رعاياهم أو على أمتهم، قال: حق السمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي كل طاعة ومباح يشرع، دون كل معصية أو ظلم يمنع. يعني تسمع وتطيع في الطاعة، فالإمام ليس معصوما، فإنه يطاع في الطاعة ويعصى في المعصية، فاسمع وأطع. هذه البيعة التي بايع فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره، وفي أثرة عليهم. فيجب السمع والطاعة للإمام، إلا أن نرى من الإمام كفرا بواحا لنا عليه من الله برهان، يعني ثم دليل قاطع واضح لا شك فيه ولا تردد بكفر هذا الإمام، حينئذ يكون الخروج عليه واجب، لكن هذا الواجب متوقف في تحققه على المصلحة والمفسدة، بمعنى إن كان الضرر وانتهاك الأعراض واستنزاف الدماء أو إراقة الدماء واستنزاف الأموال واغتصابها وغير ذلك كان هو المترجح، فيمتنع حتى يعني يغلب على الظن أن المفسدة أضعف من المصلحة وترجح المصلحة، حينئذ نقدم وهكذا. أما ما لم نروا كفرا بواحا عليه دليل واضح وبرهان، حينئذ فإننا نصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما ورد في نصوص كثر، بل وهو من الأمور المتقررة في عقائد أهل السنة والجماعة لفظا ونصا، فإنهم يكررون هذه اللفظة: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك أو جلد ظهرك، اسمع وأطع، وإن عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وهكذا. كل هذه الأمور، كل هذه الأدلة تدل على وجوب السمع والطاعة. فنقول: هل يرضى لنا الإسلام الضيم؟ وهل الإسلام يريدنا أهل مذلة وهوان؟ لا والله، ما أرادنا الله كذلك، وإنما أرادنا أهل أمة متحدة. ثم بعد ذلك بيّن لنا الأسباب التي بها ندفع الظلم، وذلك ببداية دفع المعاصي عن النفس، ببداية دفع الظلم عن النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولهذا فقه عريض ومسائل تفصيلية. لكن أول حقوق الإمام على الرعية السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع، إلا في المعصية كما ورد: فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لهم حق النصح إذا أخطأوا، ده بخلاف أولئك الذين كأنهم يعصمون الأئمة، فإذا أردت أن تنصح الإمام قالوا خرج على إمامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإذا أراد الرجل أن ينصح إمامه، فكلما فإذا أراد الإنسان أن ينصح إمامه اتهم بكونه خارجيا، فمن الذي سيوفي هذا الحديث حقه فينصح إمامه؟ إنما نقول: نعم، للإمام ضوابط خاصة في النصيحة، منها مراعاة حاله من سيادة ورياسة، منها التأدب في التلفظ معه، منها أن يكون نصحه سرا، إلى آخره مما ذكره أهل العلم. إما أن تمنع النصيحة بزعم أن كل من ينصح يخرج على الإمام، فهذا مخالفة للنصوص الصريحة في الكتاب والسنة. قال: ولهم حق النصح إذا أخطأوا والإعانة إذا أصابوا. فإذا وفقوا وسددوا في اختيار جهاد أو في اختيار فعل من الأفعال، فإنهم حينئذ يعانوا عليه على قدر الاستطاعة. قال: تقال عثرتهم وتستر عورتهم، يعني لا يفضح الإمام، وإذا زل يغتفر له إذا رجع. إنما أن يخاض في أعراض الأئمة فنهيج الدهماء عليهم، فهذا الذي لم يرده الشارع، لأن فيه تبتيت لتكتل الأمة ووحدتها، وفيها إشغال الأمة بنفسها فتنشغل عن عدوها. قال: ولا يطمع في دنياهم، يعني لا يطمع فيما بين أيديهم من الملك. قال: وبالصلاح يدعى لهم، وهذا في العام الغالب، فإذا اشتهر ظلم إمام من الأئمة حتى ما استطاع الإنسان أن يدفع ظلمه عن نفسه، هل يدعو عليه؟ نعم، له أن يدعو عليه ليرفع الظلم، أو يستعين بالله تبارك وتعالى ليرفع الظلم عن نفسه. وقد دعا عدد من أهل العلم على بعض الأئمة الظالمين، وقد ورد أن الإمام أحمد دعا على المأموم ألا يلقاه فمات المأمون، وكان ذلك في أول محنة خلق القرآن. وبالتالي هل يدعى عليهم؟ نعم، لكن هناك أمر أرقى من ذلك لمن يقدر عليه، وهو لما سئل الفضيل عن ذلك فقال: لو أعلم أن لي دعوة مجابة لدعوتها للحاكم، فصلاح الحاكم صلاح الرعية. لكن هذا لمن يستطيع ذلك، وأما من استشعر ظلما وقهرا ولم يستطع إلا أن يدعو عليه فله ذلك. قال: ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين، ولكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين، يصبر عليهم وإن جاروا، ويحج ويجاهد معهم وإن ظلموا وفسقوا. وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور. يعني هذا الذي قررناه كما ورد في عدة أحاديث، فاسمع واطع، وإن أخذ مالك وضرب وجلد ظهرك، وإن عبدا حبشيا، إلى آخر من هذه النصوص التي تدلل على الصبر على جور الحكام. وهذا من أهم الملامح التي تبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأئمة والحكام، فهو ليس خروجا عليهم، وكذلك ليس اعترافا بفضلهم مع ظلمهم، وإنما إذا ظلموا فنصبر عليهم ثم نصلح من أنفسنا ابتغاء أن يرضى الله عز وجل علينا فيغير حالنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومع ذلك من استطاع أن ينصح الإمام بضوابط وشروط نصيحة الإمام فلينصحه، وإن نصحه فقتله فهذا من خير الشهداء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ليس المقصود في خير الشهداء التهليل في الشوارع وفي المقاهي والطرقات، وكذلك جمع الناس والتظاهر وغير ذلك، فهذا وإن أيده نص الدستور أحيانا في بعض الدول، إلا أنه لا يكون مقرا شرعا لالتصاقه بعدد عظيم من المفاسد التي لا ينفك عنها إلا نادرا، بل نكاد لا نعلم حالة انفكت عن بعض المفاسد. لذلك ينبغي أن نبين أن ثم فارق بين التظاهر وبين نصح الإمام. التظاهر ليس نصحا للإمام، وقد ورد في الحديث أن نصح الإمام يكون سرا، يعني أن تأتي الإمام فتنصحه إلا أن تشغب عليه فتهيج عليه الدهماء، فإذا لم يسمع لك فلا بأس، فالصبر حينئذ على جور الإمام أو على فسقه وظلمه. وإن ضربوا الظهور يعني جلدوها، وأخذوا الدثور يعني الأموال، يعني حينئذ ليس المقصود بأنهم أخذوا أموالا تستحق لهم وإلا فما كان هناك مظلمة، وإنما المقصود إن أخذوا مالك ظلما بغير حق، حينئذ تصبر وتدعو الله تبارك وتعالى، لكن لا تهيج عليهم أحدا، واعلم أن مصلحة الأمة ككل أولى من مصلحة الفرد أو من مشاعر دفينة وغضب مكنون وتفريغ شحنة عاطفية معينة تجاه مظلوم رأيته يظلم أو غير ذلك، بل الحكمة وضع الشيء في موضعه، وتهييج الدهماء والعامة والتشغيب على الحاكم لا يثير إلا مفاسد يعقبها إراقة للدماء ثم ضعف للأمة ككل، فمما يهيج عليها أعداءها، وبالتالي تصبح الأمة مستباحة بوحشية أقصى وأشد أقصى وأشد مما كانت عليه على يد هذا الحاكم الظالم. قال: وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته. يعني متى ينتقض عقد الإمام؟ بمعنى يفسخ أو لا يكون هذا الإمام إماما، بفقده، مثل أن يموت، أو أن يؤسر في حرب فلا نعلم خبره، أو أن تطيل مدة عدم وجوده مع عدم الاستدلال عليه، فكل ذلك يدخل في معنى الفقد. أو باختلال أحد شروطه، منها من شروط الإمامة العقل والإسلام. طيب لو كان عبد جازت إمامته، طيب لو كان صبي جازت إمامته، عند كثير من أهل العلم مع أنه ليس هو الأولى، ومع ذلك أقر أهل العلم بخلافة بعض الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، وكذلك بعض العبيد كالمماليك، فالمماليك لم يرد دليل على كونهم حرروا، وإنما صاروا رؤساء وأئمة على المؤمنين مع كونهم لم يحرروا. نعم بعضهم علم ذلك فوالى أو أقام خليفة عباسيا يدين له بالولاء إجمالا حتى يعني يستجلب المعنى الشرعي، فلا يكون هو خليفة بنفسه، ومع ذلك هو إمام. فلا يلزم من معنى الإمام أن يكون الخليفة بإطلاق. فحينئذ نقول الجنون هو الذي ينزعه نزعا، وكذلك الردة. ومع ذلك أحيانا يكون مجنونا وحوله من يحكم، أو حوله من يحكم، حينئذ تراعى في ذلك المصالح والمفاسد. وكذلك هو كافر لكن معه قوة، فكذلك تراعى المصالح والمفاسد. قال: ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة وإنما انعدام الشرعية. يعني لا يلزم من كوننا نقول أنه فقد أنه كافر، أو أنه جن أنه كافر، إنما إذا حكم أهل الحل والعقد بانتقاض عقد الإمامة أحد الأئمة فليس هذا متلازما مع كفره، وإنما نقول هذا معناه أنه لم يعد الإمام الشرعي. وهذا أمر وإن نظر، لكن حدث أحيانا كما حدث لبعض أمراء التتار الذين خلطوا بين الإسلام وبين الياسه أو اليسق أو الياسق الذي أصله جنكيز خان شرعا، وخلط من آرائه الشخصية واليهودية والنصرانية والإسلام، فهذا يعني حكم عليه عدد من أهل العلم بردته وكفره. وأحيانا يكون عدم الأهلية أو عدم الصلاحية سببا لفساد عقد إمامته مع كونه مسلما. قال: وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن لذلك شروطا لابد من توفرها، وإلا كانت تغريرا من الأنفس والأموال. يعني لا يلزم من كون بعض أهل العلم حكموا على فساد عقد إمام من الأئمة أنه ينبغي حينئذ وفورا أن يتحرك الناس لنزعه، وإلا فالأمر يترتب على مصالح ومفاسد. قال: فلا بد من استفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب، مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات. يعني أحيانا يحرك الناس ويهيجهم على الخليفة إنسان ربما يضمر ضررا للأمة أشد من هذا الخليفة الظالم، ولذلك ينبغي فعلا أن تتضح الراية التي حينما يحكم أهل العلم بكفر أو بنزع إمام من الأئمة، وهذا يحدث نادرا أن يجتمع أهل العلم فيحكمون بعزل أو بنزع إمام من الأئمة وأن عقده منتقض، هذا يحدث نادرا. ومع ذلك لو حدث فاحذر من أن تكون متجها لنزع إمام وتولية من هو أشر منه بيدك مع بريق خداع. قال: فلا بد من استفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب، مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولاءات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين والدافع عن المستضعفين. ثم قال: وتقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. يعني هذا الأمر ليس متعلقا برأيك ولا رأي فلان أو رأي فلان أو ما قرأته على الإنترنت أو غير ذلك، إنما هذا مرده لمن أتقن علم الشريعة، وهذا هو رأي العلماء الراشدين العاملين العالمين أو العالمين العاملين الذين أتقنوا علم الشريعة. وحينئذ يخرج من ذلك علماء السلطان من عرف عنهم التذليل والتذييل للسلطان والتبرير له، وأنهم لا يرون له خطأ، وأنه إلى آخره مما نرى أحيانا أو غير ذلك أو نسمع عن ذلك. لكن العلماء العالمون العاملون الربانيون الذين يتقنون أمثال هذه المسائل ولا يتطرق لذلك إلا الأكابر، لأننا نتكلم عن أمور ربما يترتب عليها دم إذا لم تكن بحكمة وروية. قال: وتقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي شغور الزمان عن إمام. قال: وإذا خلى المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعا أو حسا، لفقده شرعا يعني لم نجد إماما تتوفر فيه شروط الشرعية، أو حسا يعني أننا لم نجد هذا الإمام أصلا، يعني لم نجد من يأم الأمة. قال فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد في الأمة، حينئذ يعود الأمر للعلماء ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الملة والعمل على إقامة الفرائض في الأمة. يعني حينئذ يجتمع العلماء فيوجهون الأمة. ولذلك إذا لم يكن في بلدة من البلدان المسلمين من يطبق شرع الله تبارك وتعالى ومن يقود الأمة في شريعتها، كأن كان الإنسان في بلاد كفر أو مسلم في بلاد كفر أو غير ذلك، فإنه حينئذ ينتصح في أمور دينه ودنياه بتوجيهات أهل العلم الراسخين الحكماء. فلا نقول أنه يمتثل لأهل طيش فإذا به يفسد ويدمر ويفجر وغير ذلك، بل يمتثل لأهل العلم العلماء العاملين الحكماء الذين يقدرون الأمور قدرها ويصلحون لا يفسدون. ثم قال فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها، لأن هذا مما يقيمه الإمام، فإذا لم يكن هناك إمام قام العلماء بما يقوم به الإمام من إقامة الجمعة والجماعات وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأموال والأعراض والأنفس وحفظ بيضة الإسلام يعني دولة الإسلام وحماها وحدودها وحفظ حدودها من أعدائها وغير ذلك. قال ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف في المجتمعات والنهي عن المنكرات، ولا تستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمن أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا دليل على أن المسلم كله بما يملك ومن يصون حرام على غيره، حرام أن ينتهك. فماذا عن قوله إلا بحقها، يعني إلا بالحقوق الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى، فهذا يؤخذ ولو جبرا مثل الزكوات إذا قام بها الإمام. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمرو، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الذي جعل أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقاتل الناس حتى يجمع الزكاة وغير ذلك. ثم ختم قوله أو ختم هذا الفصل بقوله وهذا يعقب عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتمسكا. وفعلا هذا ثمرة ضبط هذا الباب من المعتقد في نفوس المسلمين، فإذا من ضبط صاروا عاصمين لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، صاروا يشعرون بالأمن في مجتمعاتهم وفي بيوتهم، صاروا أكثر انضباطا لشرع ربهم مقدسين لنصوص الكتاب والسنة، فصاروا أكثر اطمئنانا لأن ما فعلوه يرضي الله عز وجل، وصار مجتمعهم في قوة واتحاد وتماسك وذو غلبة وقهر لعدوهم لا العكس. لكن إذا ما حدث خلل في ذلك، إما أن تكون الأمة قوية من الخارج هشة من الداخل بأن يظلم بعض الناس بعضهم، أو يسلبون أموالهم وأعراضهم كما حدث من الخوارج، فالخوارج انتهكوا الأموال والأعراض أو انتهكوا الأموال والأنفس واستباحوا ذلك زعما منهم بأنهم ليسوا على اتباع للخليفة، فصار الناس بسبب الخوارج في غير أمن، في خوف ورعب وكذا إلى آخره. فهذا أمر. الأمر الثاني أن يكون هناك من يعصمون الإمام من الزلل، فيهيجون الإمام أنه كأنه إله على الأرض، فيفعل فإن الناس ينبغي عليهم أن يفعلوا ما يأمر به الإمام، وكل ما تكلم به الإمام فهو شرع كما ورد عن بعض الجهلة في أيامنا هذه. وإنما الإمام له حق نعم أن يطاع في الطاعة، لكنه يعصى في المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما شرعه الإمام فإنه ينظر فيه، هل هو في أمر من أمور الحياة أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو أنه في أمر من أمور التراتيب الإدارية والسياسية فهذا أيضا أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو أنه في أمر شرعي له تشريع من رب العالمين، حينئذ إن وافق ما قرره تشريع رب العالمين فقد أطاع الله عز وجل، وإن خالفه وعارضه حينئذ ما قرر هذا الإمام ينبغي أن يتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فالله عز وجل الذي خلق هو الذي يأمر، إذ أن أمر الله تبارك وتعالى هو النجاة وهو الهداية وهو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كنت أود أن أبسط المسألة أكثر من ذلك، لكن لكثرة التفاصيل وتعقيدات المسألة وبعض الخلافيات الموجودة في جزئيات المسألة تجعل هذه المسألة من الخطورة بمكان أن ترتقي إلى المراحل المتقدمة، فيكفينا هذا التصور الإجمالي والضبط العام لإطار العقيدة عند أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة، ثم إن شاء الله عز وجل في المراحل المتقدمة نبسط القول في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.